بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا من ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الشفاعة وما قصده من الترجمة لهذا الباب من بيان أن الشفاعة لله وحده وهو مالكها، وأنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من مخلوق، لأن هذا داخل في دعاء غير الله، ومن دعا غير الله فقد عبده، ومن عبد غير الله فقد أشرك، ومن أشرك فإنه لا تنفعه الشفاعة. وبعد ذلك ترجم المؤلف رحمه الله الباب الذي يليه بقوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية. قوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. نعم. ترجم المؤلف رحمه الله في هذا الباب بقوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وقد أراد المصنف الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله المجدد لمن درس من معالم التوحيد في هذه الجزيرة وما حولها، أراد بهذه الترجمة الرد على عباد القبور والذين يسألون الأنبياء والصالحين، يسألونهم هداية القلوب وتفريج الكروب، ويسألونهم مغفرة الذنوب. فبين بهذا أن الهداية بيد الله وحده، أن الهداية بيد الله وحده، وأن الهداية لا تطلب من الأموات، لا تطلب من الأموات، بل ولا من الأحياء. هداية الدلالة، والهداية التي تطلب من المخلوقين، الهداية التي تطلب من المخلوقين هي على نوعين: نوع جائز ونوع ممنوع، أو نوع يقدر عليه الخلق المخلوق ونوع لا يقدر عليه. فأما النوع الأول فهو هداية الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والتوجيه والدعوة والبيان. هذه الهداية يستطيعها المخلوق، يستطيعها البشر، فالمخلوق يستطيع هداية غيره أي دلالة غيره على الحق وبيان الحق لغيره، وهذا البيان يسمى هداية. فمن بين لغيره الحق فقد هداه إلى الطريق المستقيم، بمعنى أنه وضح له وأرشده ودعاه وبين له الحق. فهذه هداية يستطيعها المخلوق ويقوم بها المخلوق. وأما النوع الثاني فهو هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام والقبول للحق واتباع الحق. فالهداية الثانية هي خلق القبول للحق في قلب الداعي المدعو أو في قلب الشخص، وهذه لا يستطيعها إلا الله عز وجل. فلا يستطيع توفيق الناس وقبول الناس للحق وخضوع الناس للحق وانقياد الناس ورضاهم بالحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هداية التوفيق، وهذه منفية عن المخلوقين ولا يجوز طلبها من المخلوقين ولا يستطيعها المخلوقون. وهذه هي المذكورة في مثل هذه الآية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية هنا المنفية هي هداية إيش؟ هداية التوفيق والإلهام. والهداية الأولى هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد والبيان. ما دليلها؟ دليلها وإنك لتهدي إلى صراط، قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي، فهو يهدي هداية الدلالة والإرشاد يقدر عليها، ولكنه لا يستطيع هداية التوفيق، لا يستطيع أن يوفق الناس ويخلق الهداية في قلوب الناس، إنما يستطيع أن يبين للناس الحق وأن يدلهم عليه وأن يرشدهم إليه وأن يوضحه لهم ويدعوهم إليه. فهذه هداية البيان، فهذه هداية البيان والإرشاد. واضح؟ طيب، قول الله تعالى: وهديناه النجدين، هذه لأي الهدايتين؟ دلالة. ها؟ دلالة. الهداية الدلالة والإرشاد والبيان. هديناه النجدين يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، فالله عز وجل هداك النجدين يعني بين ووضح لك الطريقين، وهديناه النجدين. ومثلها: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، عرفوا طريق الحق لكنهم آثروا طريق الغواية، آثروا طريق الغواية. وقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم، أي هداية؟ التوفيق. ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، التوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، البيان. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على الهداية التي يستطيعها وهي البيان والإرشاد والدلالة، ولكنه غير قادر على هداية التي يختص بها الرب سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق والإلهام وجعل الإنسان يقبل الحق ويحبه ويتبعه. فهذا الجمع بين الآيتين. والمؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب نفي هداية التوفيق عن الخلق، فالخلق لا يستطيعون هداية التوفيق، فلا يجوز طلب الهداية منهم. لا يجوز لمخلوق أن يطلب من مخلوق أن يهديه، فلا تجوز، لا يجوز أن تقول يا ولي الله اهدني واجعلني أسلك طريق الحق وأبتعد عن الضلالة، هذا لا يجوز، لأن الهادي هو الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق. أما الدلالة فإن الناس يدلون غيرهم، العلماء يدلون غيرهم، الدعاة إلى الله يدلون غيرهم ويهدون غيرهم، فهم هدات ودعاة، يعني يبينون للناس طريق الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. قوله في الصحيح أي الصحيحين. يعني المؤلف رحمه الله مصنف يا محمد عبد الوهاب يقول: وفي الصحيح، وهذا كثير في كتابه هنا، يقول وفي الصحيح، ويقصد الحديث الصحيح، فقد يكون في البخاري وقد يكون في مسلم وقد يكون فيهما، في البخاري ومسلم أو في غيرهما من الحديث الصحيح. نعم. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم، المسيب وابن المسيب يعني يطلق كذا وكذا، والأشهر ابن المسيب، وأما ما يذكر أنه قال سيب الله من سيبني فيقال أن هذا لم يثبت عنه، والأشهر للفتح. نعم. أحسن الله إليكم. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبع من التابعين، واتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع منه علما، مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. إيش معنى علاماتها؟ أمارات، يعني لما حضرت أبا طالب الوفاة، هل حضره السياق، سياق الموت والنزع، أو علامات الوفاة ومقدمات الوفاة؟ ها؟ مقدمات الوفاة. أو غرغر؟ لا، حضرته الوفاة. يحتمل هذا أو هذا. فالأظهر أن المقصود بأن حضرته الوفاة يعني علامات الوفاة ومقدمات الوفاة، ولم يبلغ إلى الاحتضار، والدليل أنه في الحديث أنه صار يعيد الكلام ويراد، وهذا لا يحصل ممن ينازع الموت عادة. وقيل إنه حضره النزع، ومعلوم أن من حضره النزع لا تقبل توبته، كما قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. ولكن من قال هذا قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن ينفعه نطقه بكلمة التوحيد، لأن أبا طالب كان يعلم معناها، أبا طالب كان يعلم معناها، فإذا نطقها وأقر بها فرجى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفعه، وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله وهو في النزع أو في سكرات الموت. ولهذا قال: أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، يعني يتخذها حجة ويقول لله سبحانه وتعالى، يريد أن يشفع له حتى يخفف عنه، أو أنه يقولها فيدخل في الإسلام. فالاحتمال وارد لهذا وهذا، وإن كان الأول أقرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب أنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قوله كلمة، طيب قال يا عم، يا عمي أو يا عمو، ها فيها وجهان، إما يا عمي فهذا على تقدير أنها يعني المضافة، لا تقدير الإضافة، وقيل بضم الميم يا عم على قطع الإضافة. وكلمة يا عم فيها استعطاف يا عم، فهو كان حريصا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه حتى في آخر حياته، وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على الدعوة، على الدعوة لهذا الدين. ولأن أبا طالب كان قد حاط النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه وأعانه، بل إن أبا طالب كان يعلم أن الإسلام حق وأنه خير الأديان، كما جاء في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعلم أن الدين هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خير الأديان، لكن ما الذي منعه؟ لولا الملامة، ملامة ممن؟ من قومه، دخلته الحمية الجاهلية، حمية الجاهلية والاستمرار على دين الآباء والأجداد والقبيلة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فقال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لولا خوف الملامة من قومي لا صدعت وبينت وجهرت ودخلت في هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، وقال يا عم في آخر حياته يأتيه يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يريد أن ينطق بها وأن يدخل في الدين الإسلامي وأن يقول هذه الكلمة وهو يعتقد معناها. ولا شك أنه كان يعلم معناها، كفار قريش كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة وامتنعوا عن قولها لعلمهم أنها تقتضي التوحيد ونبذ عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال يا عم قل لا إله إلا الله، فأمره أن يتبرأ من الشرك وأن يخلص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله كلمة، قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من لا إله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ، على أنه خبر مبتدأ محذوف. بدل من لا إله إلا الله، يعني قال في كلمة قل لا إله إلا الله كلمة، ها؟ فكلمة بدل من لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله منصوبة، يقول القول كلمة وهذا بدل من هذه الكلمة وتكون منصوبة أيضا. وأجيزت أيضا بالرفع كلمة، أي هي كلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. أحاج أو أحاج، يصح أن يقال أحاج لك بها عند الله، ويصح أيضا الضم، فهي صفة لكلمة أو هي يعني مجزومة جواب للأمر. أحاج لك، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهو أراد منه أن يقول هذه الكلمة يعني يذكرها حجة له أو شهادة له، كما في بعض الروايات، بعض الروايات أشهد لك بها عند الله، يعني إذا قلت هذه الكلمة فأنا أشهد لك عند الله أنك قلت هذه الكلمة، أنت أنك قلت هذه الكلمة، أو أجعلها حجة في أن تكون لك نجاة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي أترغب عن ملة عبد المطلب، ما معنى قول المؤلف ذكراه الحجة الملعونة؟ ما الحجة هنا؟ الاحتجاج، اتباع دين الآباء، الآباء والأجداد، هذه حجة، ما عندهم حجة، حجتهم اثبت على الباطل، حجتهم باطل الآباء والأجداد خير من الحق، هذه الحجة الباطلة الداحضة، الحجة الجاهلية. فالجاهلية يدعون إلى أن تتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد ولو كان الضلال، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هكذا هذه حجتهم، فهي حجة عمياء، حجة جاهلية، وهذه التي أشار المؤلف إليها بقوله ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون، يحتجون بها ويثبتون أقوامهم على الباطل بها بأن يثبتوا على دين آبائهم وأجدادهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه مضرة أصحاب السوء فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان والحذر من قربهم والاستماع إليهم ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. طيب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه ماذا؟ أعاد عليه قوله يا عم قل لا إله إلا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد قال فأعاد من هم؟ أبو جهل أبو جهل ومية جلساء السوء جلساء السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يعيد قل لا إله إلا الله وهم يعيدون أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه وأيضا نستفيد من هذا ضرر جلساء السوء ضرر جلساء السوء لأن جلساء السوء يثبتون الإنسان على المعصية ويصدونه عن الطاعة حتى في آخر حياته كما في هذه القصة فإن أبا طالب ثبت على الباطل بوصية وبتثبيت من جلسائه الفاسدين من هؤلاء الجلساء الفاسدين الذين ثبتوا على الباطل على دين الآباء والأجداد ونستفيد من ذلك تكرير الدعوة فالداعي إلى الله يكرر الدعوة إلى الحق لا تقول أنا دعوتهم أنا سبقا قلت له هكذا وانتهى دوري أو نحو ذلك لا كرر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا قلت له ولم يسمع مني لا أعاد فأعاد وأعاد وأعاد ففيه تكرار الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على هداية الناس والحرص على هداية الناس لأن المقصود إنقاذهم من النار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يستفيد من عمه وهو سيموت إلا أنه يريد له الخير ويريد له الجنة ويريد النجاة من النار فهذا فيه إشفاق الدعاة إلى الله على الناس من النار وخوفهم عليهم وحرصهم على نجاتهم وأن يدخل الجنة وأن يرحمهم الله عز وجل ويرضى عنهم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال الحافظ هو تأكيد من الراوي على هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يعني هل أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب أو قال أنا على ملته قال أنا وإذا ورد في رواية أخرى عند الإمام أحمد أنه قال أنا على ملة عبد المطلب لكن الراوي كره أن يقول هذه الكلمة فقال هو على ملة عبد المطلب أي أن أبا طالب نطق بهذه الكلمة الشركية فكانت خاتمة حياته والعياذ بالله ختم له بالشرك بأنه على ملة الجاهلية على ملة عبد المطلب يعني على ملة أجداده وأسلافه وهي الشرك بالله وهذا فيه دليل على أن أبا طالب مات مشركا وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وقال بعضهم إنه آمن في آخر حياته ورووا في ذلك روايات لا تصح جاءت في بعض كتب التاريخ وغيرها أنه تكلم بكلمة خفية قالوا أن الكلمة الخفية هي لا إله إلا الله وأنه مات مؤمنا، وهذا قول أهل البدع. والصواب ما صحت به الأحاديث من أنه مات على الشرك كما هو صريح هذا الحديث والأحاديث الأخرى، كما في حديث هل نفعت عمك فإنه كان يدافع عنك، قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فبين أنه في ضحضاح من نار، وهذا دليل على أنه مات مشركا ولم يدخل الإسلام. وكل الروايات التي تروى والأخبار التي تحكى أنه دخل في الإسلام أو شهد الشهادة فإنها لا تصح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، اللام لام القسم. قال النووي رحمه الله فيه جواز الحلف من غير استحلاف. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. نعم هذا فيه دليل على ماذا؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيستغفر لعمه، وعمه أبو طالب مات مشركا ورجى باستغفاره أن يغفر الله له، ولكنه نهي عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم له 11 عما، أسلم منهم 2، حمزة والعباس، وبقيتهم لم يسلموا، ومنهم أبو طالب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية، وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء في نزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافات، لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. نعم هذه الآية ويقول تعالى فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، هذا دليل على أنها نزلت فيه، فأنزل الله يعني لما حصل هذا أنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا إلى آخره، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. المؤلف رحمه الله أشار إلى أمر هنا وهو قوله والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل بعد قوله لا أستغفرنك يفيد ذلك، ذكر العلماء في نزولها غير هذه الأسباب. يعني بعض الناس يعترض على هذه الآية، يقول هذه الآية ليست في أبي طالب لأنها متأخرة وأبو طالب مات متقدما، والجواب أن يقال إن الآية نزلت نعم وقد تتعدد أسباب النزول، قد يكون هناك أكثر من سبب لآل الآية، يعني سواء قيل أنها نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أو لأبيه أو لعمه، فهذه كلها لا تتنافى، فقد تكون الآية نزلت في كل هذه الأمور وكل هذه أسباب لنزولها، والآية صالحة لذلك كله وهي على عمومها. ولذلك يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه من أسبابها، فقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، للمشركين أيا كانوا، ولو كانوا ذي قربى سواء كان عمه أو, أو, أو, أو, أو غيرهم. فالمقصود أن هذه الآية دليل على تحريم الاستغفار للمشركين، تحريم الاستغفار للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. هنا أيضا مسألة، وهي أنه قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببت، من المراد هنا؟ من المراد هنا إنك من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أحببت؟ من؟ أبو طالب. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب؟ ها؟ يحبه محبة بشرية عادية. ها؟ طيب هل نقول إن لا تهدي من أحببت محبة لذاته، أو لا تهد إنك لا تهدي من أحببت هدايته؟ يحتمل أمرين، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ها؟ وهذا لا إشكال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية جميع الناس الذين يدعوهم، أو أن إنك لا تهدي من أحببت وهو أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة طبيعية، ها؟ محبة طبيعية، مثل ما يحب الإنسان يعني أمه وأباه ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين قد يحبهم محبة طبيعية، ومثل ما يحب الماء ويحب المال وغير ذلك، فهذه لا تدخل في المحبة المنهي عنها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم إلى آخر الآية، فالمودة هنا المنفية غير المحبة الطبيعية، فقول من أحببت يعني محبة طبيعية، طبيعية وليست محبة المودة التي تقتضي النصرة والولاء وغير ذلك. أيضا عندنا هنا مسألة، وهي الشاهد من هذه الآية وهذه القصة وما مناسبتها للباب، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله، وهو أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد الدعاة إلى الله، وطريقته أفضل الطرق، وهو الذي أمرنا بالاقتداء به، وقد دعا عمه وحرص على هدايته ولم يستطع، ولم يستطع، لم يستطع هدايته هداية التوفيق، لم يستطع أن يخلق الهداية في قلبه، وهذا دليل على أن المخلوقين لا يملكون الهداية، وإذا كانوا لا يملكون هداية التوفيق فلا يجوز طلبها منهم، فلا يجوز طلب الهداية من المخلوقين، وهذا فيه رد على عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين الذين يطلبون منهم هداية قلوبهم، تجد هؤلاء المشركين يذهبون لهؤلاء الأموات الصالحين ويقول اهدني من الضلالة، أنقذني من ضلالتي، فهذا شرك، لأن هذه الهداية لا يستطيعها إلا الله عز وجل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريص على هداية عمه فلم يستطع، والنبي نوح عليه السلام حريص على هداية ابنه فلم يستطع ومات ابنه كافرا. أراده أن يركب معي، يا أبني اركب معنا ولا تكن مع الكافر. قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، إلى آخر القصة. والله قال بعد ذلك إنه ليس من أهلك إنه عبد غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فحرص على هداية ابنه ولم يستطع. وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام حرص على هداية والده، حرص على هداية أبيه ولم يستطع. وإذ قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم، نعم، وبعدها إيش قال؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هناك في في في في سورة مريم إيش قال؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إيش قال بعد ذلك أبوه؟ الراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما هم قال الله عز وجل بعد ذلك ما كان وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام حرص على هداية أبيه بأسلوب لطيف ودعوة حميدة، ومع ذلك امتنع ما قدر. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد أن الخلق لا يستطيعون أن يخلقوا الهداية في قلوب الناس، لا يستطيعون أن يوفقوا الناس لسلوك الحق، ولكنهم يستطيعون أن يدلوهم ويرشدوهم وأن يدعوهم، لكنهم لا يستطيعون أن يهدوهم هداية التوفيق. وهذا فيه عزاء للدعاة إلى الله بأن يدعو الناس وأن يرشدوهم وأن يوجهوهم، ولا يربط دعوتهم باستجابة الناس. أنت مطلوب أنك تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فتبلغ الناس وأنت مأجور على هدايتك للناس وتبليغك، وليس أجرك موقوفا على اتباع الناس لك أو سلوكهم طريق الهداية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عجزوا عن هداية بعض الناس. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما أجابه إلا قليل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآية. فدعاهم بأنواع الدعوات وما آمن معه إلا قليل. فالهداية بيد الله عز وجل، هداية التوفيق بيد الله، فكيف تطلب من غير الله؟ كيف يتوجه الإنسان بدعاء مخلوق أن يهديه، أن يهدي قلبه وأن يجعله من أهل من ينقذه من الضلال؟ لكن المخلوق يستطيع أن يدعو لك، أن يدعو لك بالهداية، لكنه لا يستطيع أن يجعلك تسلك الطريق المستقيم. يستطيع أن يرشدك وأن يهديك هداية الدلالة، لكنه لا يستطيع أن يوفقك لتسلك الحق. ولنا عزاء في الأنبياء، ونستفيد من ذلك أيضا إبطال ما المقولة التي تقول إن الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. نقول هذا كلام ليس على إطلاقه، فكم من إنسان يخرج كلامه من قلبه ولكنه لا يدخل في قلب من يدعوه ومن يوجهه له، لأن هذا المدعو قد يكون عنده حاجز يمنع قبوله، قد يكون الله عز وجل قد خذله وصرف عنه الهداية وحقت عليه كلمة الله بالضلالة. والله عز وجل يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فبعض الناس ما تنفع حتى لو رأى الحجج أمامه. هذه الهداية هي التي يقال الهداية بيد الله، لكن هل كون هداية التوفيق بيد الله هل يلزم من ذلك أن تترك هداية الدلالة والإرشاد؟ لا. يعني عندنا هنا طرفان ووسط. الطرف الأول من يعتقد أن المخلوق بيده هداية الناس، هداية التوفيق، فيدعوهم ويسألهم، وهذا باطل وهو شرك. الطرف الثاني من يبطل هداية الدلالة لأن هداية التوفيق بيد الله، فيقول لا حاجة إلى أن تدعو الناس ولا أن ترشدهم لأن الهادي هو الله. هذا غير صحيح. نعم الهادي هو الله، التوفيق بيد الله، لكن أنت مطالب بهداية الدلالة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت مطالب أن تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تجادل بالتي أحسن، وأن تبين الناس وتهديهم إلى الطريق المستقيم، ولكنك لا تستطيع أن تخلق الهداية. ليس عليك هداهم، بمعنى ليس عليك خلق الهداية في قلوبهم، وإنما عليك البلاغ والدلالة والإرشاد والبيان. فإذن القول الحق هو إثبات هداية الدلالة والإرشاد للناس، ومطالبة القادرين والمؤهلين أن يهدوا الناس، ولا يلزم من هداية الدلالة هداية التوفيق، ولا يلزم من عدم قدرة الإنسان على هداية التوفيق أن يترك هداية الدلالة. ولعظم الهداية صارت ركنا في كل صلاة، يدعو الإنسان ربه في كل صلاة، في سورة الفاتحة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط، تطلب من ربك الهداية بأنواعها، هداية الدلالة أن يدلك الله ويرشدك إلى الطريق المستقيم، وهداية التوفيق أن يوفقك الله عز وجل لسلوك الطريق المستقيم والثبات عليه والاستمرار عليه ومحبته. فكل هذا من ما تسأله ربك. والصراط المستقيم هو الذي نجا من الطريق، طريق الضلالة وطريق المغضوب عليهم والضالين. فالمغضوب عليهم عندهم علم بلا عمل، عندهم علم بلا عمل، يعلم الحق ولكنه لا يعمل به. والضال هو من يعمل بلا علم، تجد عنده أعمال لكن بجهل، يعمل أشياء كثيرة مخالفة للدين، بدع وضلالات وخرافات، فلا يؤجر عليها. فالطريقان ضالان، مغضوب عليهم من عندهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم، ومن عندهم عمل بلا علم. فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا الصراط أن تسأل ربك الهداية له وعليه. ومن اهتدى الصراط المستقيم في الدنيا هدي الصراط وسلوك الصراط في الآخرة، فيدخل الجنة، ومن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا فإن الله عز وجل يجعله يعبر الصراط الحسي يوم القيامة. هناك صراط منصوب على متن جهنم كحد السيف أدق من الشعر، يعبره الناس على قدر أعمالهم، منهم كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو ويزحى، ومنهم من يسقط في النار والعياذ بالله، لا يستطيع أن يجوز الصراط بسبب ما عليه من أثقال من الذنوب والمعاصي والبدع. وما من استقام على الطريق المستقيم واهتدى في هذه الدنيا فإن الله عز وجل يعينه على الثبات على الصراط المنصوب على متن جهنم. فالإنسان يسأل ربه الهداية، هداية التوفيق والثبات على الحق والزيادة من الهداية، فأنت دائما بحاجة إلى هداية. ليس هناك أحد يقول أنا اهتديت الهداية المطلوبة التامة، كل إنسان في حياته محتاج إلى هداية، إلى مزيد من الهداية، إلى توفيق أكثر، إلى ثبات على الحق. كل هذا من أنواع الهدايات التي يسألها المسلم في صلاته وفي خارج صلاته، فيسألها ممن يملكها. هداية التوفيق إنما يملكها الله عز وجل، فأنت تسأل ربك الهداية، اللهم اهدني. ولذلك كان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب من الدعاء، قال قل اللهم اهدني وسددني، قال اللهم اهدني وسددني، من الدعوات تقول اللهم اهدني وسددني. قال واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، حتى يحفظها ويعني يستحضر معناها، فتسأل ربك الهداية. ومن الغرور والعجب أن يقول الإنسان أنا اهتديت، أنا فهمت كل شيء، أنا لست بحاجة، هذا غرور. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. ليس هناك إنسان قد علم كل شيء أو استقام الاستقامة التامة، بل كل إنسان محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة من حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبا إلى طاعتك. وقالت عائشة يا رسول الله أنت رسول الله تدعو؟ قال نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله عز وجل هو بيده القلوب، من شاء الله عز وجل هداه وثبته، ومن شاء الله عز وجل أزاغه وأضله. وكم من أناس كانوا مهتدين فضلوا وزاغوا، كما قال عز وجل واتبع عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فهذا كان مهتديا فضل وزاغ والعياذ بالله. فالإنسان ما يأمن ولا يغتر بعمله ولا بعلمه ولا بهدايته ولا باستقامته، بل يسأل ربه الثبات دائما، ويخاف من كل المعاصي والذنوب، بل حتى من الشرك كما خافه إمام الحنفاء في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.